وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بعون الله تعالى نفتتح في هذه العشية المباركة تفسير سورة الشعراء، وهذه التسمية نسبة إلى ذكر الشعراء في آخر هذه السورة. قال تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. فسميت هذه السورة بسورة الشعراء، وقد ذكر الله عز وجل فيها من أخبار الأنبياء والمرسلين. فذكر أولا خبر سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ثم ذكر خبرا عن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهكذا إلى آخر السورة. فقال المصنف رحمه الله تعالى: سورة الشعراء. طاسيم. قال: تكلمنا على حروف الهجاء في أول سورة البقرة، وأنها من الأشياء التي استأثر الله عز وجل بعلمها. ويخص هذا، يعني يخص هذا الموضع من بين حروف الهجاء الحروف المقطعة التي جاءت في أوائل السور، أنه قيل: الطاء من ذي الطول، والسين من السميع أو السلام، والميم من الرحيم أو المنعم، والله تعالى أعلم. والقول الذي ذكره المصنف أن هذه حروف الله أعلم بمراده منها أولى من هذه الأشياء التي تفتقر إلى دليل. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. باخع ذكر في الكهف: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر التأسف على المشركين أنهم لم يؤمنوا، حتى كاد ذلك أن يؤثر فيه صلى الله عليه وسلم. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. الله تعالى لا يعجزه شيء، ولو أراد سبحانه لأنزل آية لا يسعهم إلا الخضوع لها والإيمان بها. فظلت أعناقهم لها خاضعين. الأعناق جمع عنق، وهي الجارحة المعروفة، يعني ما يسمى الرقبة، وهي التي تفصل بين الرأس والبدن. فظلت أعناقهم لها خاضعين. خضوع العنق يعني انخفاضها، وهذا كناية عن التسليم والطاعة والاتباع. وإنما جمع خاضعين جمع العقلاء، ما قال فظلت أعناقهم لها خاضعة، إنما فظلت أعناقهم لها خاضعين، لأنه أضاف الأعناق إلى العقلاء، ولأنه وصفها بفعل لا يكون إلا من العقلاء وهو الخضوع. وقيل الأعناق الرؤساء من الناس. إذن التفسير الأول: الأعناق هي الرقاب. والتفسير الثاني: الأعناق الرؤساء من الناس، شبهوا بالأعناق كما يقال لهم رؤوس وصدور. يقال: من رؤوس القوم؟ رؤوس القوم فلان وفلان وفلان. شبهوا بالرأس لأهميتهم من البدن. من صدور الناس؟ صدور الناس فلان وفلان، هذا من الصدور. حتى هنا في الدولة العثمانية الصدر الأعظم، يعني الوزير الأكبر. فالصدر هو أشرف ما في الإنسان، يستقبل به الناس. فالتفسير الثاني إذن أنهم شبهوا بالأعناق، هم رؤساء الناس كما يقال لهم رؤوس وصدور. وقيل هم الجماعات من الناس، فلا يحتاج جمع خاضعين إلى تأويل. إذن إن أراد الله تعالى ينزل آية تجعلهم يخضعون مباشرة، لكن هذا العمل صار جبرا، والله تعالى يريد أن يريهم اختيارهم وأنهم يختارون غير الإيمان على الإيمان، لذلك ما أنزل آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، يعني محدث الإتيان، وإلا فإن كلام الله قديم. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، فكل ما نزلت آية من كتاب الله تعالى أعرضوا عنها وكذبوا بها. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. الآية، وهذا تهديد، سيأتي، متى سيأتي؟ هذا مما لا يعلمه إلا الله تعالى. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، أي من كل صنف من النبات، فيعم ذلك الأقوات والفواكه. الأقوات ما يخرج من القمح والشعير وهذه الخضروات ونحوها مما يجفف ويحفظ، والفواكه مما يؤخذ من الشجر فيؤكل غضا طريا، فمن كل زوج. والأدوية، هناك أعشاب وهناك نباتات تؤخذ الأدوية منها. والمرعى مما لا يأكله بنو آدم وإنما يأكله الحيوان، فهذا كله فيه من كل زوج. ووصفه بالكرم، من كل زوج كريم، لما فيه من الحسن والمنافع. إن في ذلك لآية، الإشارة إلى ما تقدم من النبات، وإنما ذكره بلفظ الإفراد لأنه أراد أن في كل واحد آية، أو إشارة إلى مصدر قوله أنبتنا. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إذن الإنسان إذا أكثر النظر فيما حوله وجد في كل شيء لله تعالى آية، فعالم النبات فيه آية، وفي كل فرد من أفراده آية، في إجماله آية، في أفراده آية. إذا نظر في عالم الحيوان فيه آية، في إجماله آية، وفي أفراده آية. وإذا نظر إلى الإنسان فهو آية، في إجماله آية، وفي تفصيله آية. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. غالب الأمثال التي تضرب بالنبات يراد بها تنبيه الإنسان إلى قضية الهداية. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. إذن الإنسان البعيد عن الله عز وجل شأنه شأن الأرض القفراء التي ليس فيها نبات، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. من أين خرجت هذه الخضرة؟ من أين خرج هذا النبات وكانت الأرض جافة يابسة؟ خرج النبات من اجتماع أمرين، من اجتماع البذرة مع الماء. فلما التقى الماء بهذه البذرة خرج النبات. وهكذا شأن بني آدم، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. إذن في كل إنسان بذرة، كل إنسان بذرة. فماذا يفعل الإنسان الطائع؟ يتعرض للماء الذي ينبت تلك البذرة، فتنبت شجرة الإيمان على ساق قوية. وأما الإنسان الفاسق أو العاصي، ماذا يفعل بتلك البذرة؟ فإنه يغطيها، حتى لا يصل الماء إليها. هذا الذي يسمى الكفر، الكفر في لغة العرب الستر والتغطية. فلان كافر، أي يغطي ويستر. ماذا يستر؟ ماذا يغطي؟ يستر ويغطي فطرته عما يؤثر فيها فينبت الإيمان منها. هذا هو الكافر. فهناك أشخاص يغطون فيكون الماء أقوى من تغطيتهم فيؤمنون رغم أنهم لا يريدون. فهذا مثال لبني آدم وللهداية. الهداية من الذكر ومن القرآن ومن الدعوة إلى الله ومن الدلالة عليه ومن التعليم، كل هذا كالماء. وفطر الناس كالنبات كالبذور، إذا التقى هذا بهذا أثمر الإيمان، وإذا لم يلتقيا تبقى هذه الأرض صحراء قاحلة مقفرة. فلا تستعظم أو لا تستكثر أو لا تستبعد أن يهدي الله تعالى من لا تظن هدايته. والله تعالى أرسل رسوله إلى من؟ إلى أعتى أهل الأرض، إلى أكثر الناس. لم يكتفي بالكفر فقط، إنما تطاول إلى مقام الربوبية، فقال أنا ربكم الأعلى. إلى مثل هذا أرسل الله تعالى نبيه موسى عليه السلام. إذن هداية الله لخلقه لا يحجزها حاجز ولا يمنعها مانع، إلا إن اختار الإنسان أن يحجز وأن يمنع، وإلا فإن الله تعالى يدعو جميع خلقه مهما بلغ عتوهم ومهما بلغ كبرهم. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم بدأت القصة الأولى في هذه السورة المباركة، وهي قصة موسى عليه السلام. وقصة موسى عليه السلام هي أكثر قصص القرآن تكرارا، أكثر ما ذكر هي قصة موسى عليه السلام. وفي كل قصة يذكر أشياء لم تذكر في الموضع الآخر، يوجد أشياء مشتركة تتكرر، ويوجد أشياء تنفرد بها كل سورة عن سائر السور، ويكون في ذلك حكمة. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. من هم القوم الظالمون في عصر موسى عليه السلام؟ قوم فرعون. ألا يتقون؟ يعني اذهب إليهم فقل لهم ألا تتقون. قال ربي إني أخاف أن يكذبون. لما علمه موسى عليه السلام من شأن فرعون ومن شدة بطشه ومن شدة كفره، ماذا قدر موسى عليه السلام؟ أن فرعون لن يؤمن، فرعون سيكذب، فربي إني أخاف أن يكذبون، ويضيق صدري بالرفع، عطفا عطف على أخاف، أخاف ويضيق، أو استئناف، وقرئ بالنصب عطفا على يكذبون. قال ربي أخاف أن يكذبوني ويضيق، يعني أخاف أن يضيق صدري. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. فأرسل إلى هارون. الإنسان أحيانا في المآزق، في المصاعب، في المحن، لضيق صدره لا يستطيع التعبير. الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى حسن البيان، تحتاج إلى حسن التعبير. فإذا ضاق صدره وتلعثم لسانه فكيف يفهمون عنه؟ لذلك فأرسل إلى هارون. يعني أريد من يكون وزيرا لي يعينني ويساعدني في هذا التكليف، أي جعله معي رسولا أستعين به. هذه قصة، هذه قضية. القضية الأولى أخاف أن يكذبون لما علم من شدة طغيانهم. القضية الثانية يضيق صدري ولا ينطلق لساني. القضية الثالثة ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. إذن هذه ثلاثة أشياء ذكرها موسى عليه السلام يعني بين يدي رسالته، يقول لله تعالى هذه الأشياء الثلاثة، فكيف تكون الرسالة؟ فأخاف أن يقتلون. هذا الذنب الذي ذكره موسى عليه السلام قتله للقبطي، وبسببه إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك أو يخرجوك، فخرج موسى عليه السلام لهذا السبب، فيخاف إن رجع أن يطالبوه بالقصاص أو نحو ذلك، فأخاف أن يقتلون. قال كلا، أي لا تخف أن يقتلوك، كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. إنا معكم خطاب لموسى وأخيه ومن كان معهما، أو على جعل الاثنين جماعة، وهذا فيه دفع معنوي. ما قال إنا معك، إنا معكما، إنا معكم أنتم جماعة، فهذا فيه إشعار بالقوة. إنا معكم مستمعون، لفظه جمع أيضا مستمعون، لم يقل إني معكم مستمع، قال مستمعون، لفظه جمع، وورد مورد تعظيم، مورد تعظيم الله تعالى، ففيه صيغة الجمع مع كونه للمفرد. ويحتمل أن تكون الملائكة هي التي تسمع بأمر الله، لأن الله لا يوصف بالاستماع وإنما يوصف بالسمع، والأول أحسن، يعني أنه ورد بالجمع والمراد به التعظيم. وتأويله أن في الاستماع اعتناء واهتماما بالأمر ليست في صفة سامع، لذلك يقال فلان يسمع وفلان يستمع. ما الفرق بين يسمع ويستمع؟ يسمع يعني رغما، يسمع يدخل إلى أذنه صوت قد يفهمه قد لا يفهمه، قد يريد أن يسمع قد لا يريد أن يسمع، الصوت أين يصل؟ إلى سمعه. أما يستمع هو يصغي للكلام ويتفهمه وينظر ما فيه، فالاستماع إذن أبلغ من السماع. والخطاب في قوله معكم لموسى وهارون وفرعون وقومه، وقيل لموسى وهارون خاصة على معاملة الاثنين معاملة الجماعة، وذلك على قول من يرى أن أقل الجمع اثنان، وفي هذا كما قلنا تقوية لفؤاده عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. الآن هما اثنان عبر عنهما بالمفرد، فهذه من بلاغة القرآن، عبر عن الاثنين بالجماعة، ثم عبر عن الواحد جل جلاله بالجماعة، ثم عبر عن الاثنين بالواحد، وفي كل موطن من هذه المواطن مناسبة لذلك. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول. إن قيل لما أفرده وهما اثنان، فالجواب من ثلاثة أوجه. الأول أن التقدير كل واحد منا رسول. الثاني أنهما جعلا كشخص واحد لاتفاقهما في الشريعة، ولأنهما أخوان فكأنهما واحد، يعني لا تفرق بيننا ولا تنظر إلى أحدنا دون الآخر، ولا تعامل أحدنا دون الآخر، ولا تستمل واحدا منا دون الآخر، نحن شيء واحد. الثالث أن رسول، أن رسول هنا مصدر وصف به، فلذلك أطلق على الواحد والاثنين والجماعة، فإنه يقال رسول بمعنى رسالة، بخلاف قوله إنا رسولا فإنه بمعنى المرسل، فقولا إنا رسالة رب العالمين، رسول رسالة. وهذه المعاني الثلاثة كلها واقع وكلها له وجه. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. إذن هنا في هذا الموطن من كتاب الله تعالى لم يذكر خبر الطور والوادي المقدس والعصا والآيات، هذه اختصر هذا الكلام وبدأ بالقصة مباشرة. فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل، أي أطلقهم. إذن ما مقصود هذه الرسالة؟ مقصود هذه الرسالة إخراج بني إسرائيل من مصر. بنو إسرائيل هم بنو يعقوب عليه السلام، سبب ذهابهم إلى مصر يوسف عليه السلام لما صار عزيز مصر، وأتوني بأهلكم أجمعين، وهذا تأويل رؤياه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، إلى آخر الآية. فقدموا إلى مصر ونزلوا فيها وتكاثروا فيها، ثم تغير الحكم. في وقت يوسف عليه السلام لم يكن يحكم مصر الفراعنة، الفراعنة هم ممالك متعددة ليست مملكة واحدة، فكان هناك فراعنة قبل زمان يوسف. في زمان يوسف عليه السلام كان هناك قوم يعرفون في التاريخ باسم الهكسوس، في زمانهم كان يوسف عليه السلام، ثم انقضى هؤلاء الهكسوس، جاء الفراعنة من جديد. فلما جاء الفراعنة اضطهد بنو إسرائيل وتعرضوا للمذلة والمهانة والعمل بالسخرة، العمل بالسخرة يعني العمل بدون أجر، فيقال إن هذه الأهرام كان يعمل بها بنو إسرائيل بالسخرة يعني بلا أجرة. لما؟ لأن الملك أبقاهم في بلده، مقابل هذا الإبقاء يعملون بالمجان. إلى أن رأى هذا الفرعون الأخير، رأى في رؤياه أن غلاما من بني إسرائيل سيكون حتف فرعون على يده، لذلك أراد أن يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم. لكن إذا فعل هذا الأمر سينقرض بنو إسرائيل، والفراعنة محتاجون إلى من يعمل، فماذا يفعل؟ جعل تخفيفا، فقال نقتل الأبناء في سنة ونترك في سنة، سنة كذا يقتل كل مولود، السنة التي بعدها يعيشون. فكان من نصيب هارون عليه السلام أنه في السنة التي لا يقتل فيها الأولاد، وكان من نصيب موسى عليه السلام أنه في السنة التي يقتل فيها الأولاد، لذلك خافت أمه، فإذا خفتي فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. فكان من تقدير الله عز وجل له أن عطف قلب امرأة فرعون فاحتضنته، وتربى موسى عليه السلام في قصر فرعون، لذلك هلاك هؤلاء الطغاة، هلاك هؤلاء الظالمين، هلاك هؤلاء المجرمين، هؤلاء المفسدين، قد يكون من حيث لا يحتسب الناس ولا يحتسبونهم، قد يهلكون من أقرب الناس إليهم، قد يهلكون من تحت موطئ أقدامهم كما حصل لفرعون. فأرسل معنا بني إسرائيل. فأراد ربك، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الله تعالى أراد أن يستنقذ بني إسرائيل من يد فرعون، فأرسل موسى عليه السلام لذلك، أن أرسل معنا بني إسرائيل. إلى أين يريدون الذهاب من حيث أتوا؟ إلى الأرض المقدسة التي كتب الله لهم. فماذا قال فرعون؟ قال: ألم نربك فينا وليدا؟ هذا بدء المن. الإنسان لما لا يكون له حجة ماذا يبحث؟ يبحث عن أشياء لا تتعلق بالمسألة، يبحث عن شيء آخر. فقال: ألم نربك فينا وليدا؟ قصد فرعون بهذا الكلام المن على موسى والاحتقار له. ولبست فينا من عمرك سنين، يعني عشت عندنا وأكلت من طعامنا وأكلت من شرابنا وعشت في قصورنا. هذه كلها منن يمن بها على بني إسرائيل، يعني عفوا يمن بها على موسى. وفعلت فعلتك، انتهى من المن، جاء إلى إيش؟ إلى التخويف. وفعلت فعلتك التي فعلت، نسيت الموضوع، وأنت من الكافرين. قصد فرعون بهذا الكلام توبيخ موسى عليه السلام، ويعني بالفعلة قتله القبطية. والواو في قوله وأنت إن كانت للحال، فقوله من الكافرين معناه كافر بهذا الدين الذي جئت به، لأن موسى إنما أظهر لهم الإسلام بعد الرسالة. على هذا التفسير لما قتلت هذا القبطي كنت كافر أنت في دينك قبل أن تأتيك رسالتك. هذا من كلام فرعون، هذا تفسير. وقد كان قبل ذلك مؤمنا ولم يعلم بذلك فرعون. وقيل، وهو الأقوى والله أعلم، معناه من الكافرين بنعمتي، وكنت من الكافرين بما أنعمت به عليك، أو من ما كان من دينه. وإن كانت الواو للاستئناف فيحتمل أن يريد من الكافرين بديني أو من الكافرين بنعمتي. ماذا أجابه موسى عليه السلام؟ قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين. القائل هنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. والضمير في قوله فعلتها لقتله القبطي. واختلف في معنى قوله من الضالين، فقيل معناه من الجاهلين، بأن وكزتي تقتله. موسى عليه السلام ما قصد القتل، إنما قصد أن يدفعه، فوكزه موسى فقضى عليه. إذن ليس هناك مقصد القتل، فكنت ضالا أن هذا الوكز يسبب القتل. وقيل معناه من الناسين، فهو كقوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وقوله إذن صلة في الكلام، وكأنها بمعنى حينئذ، قال ذلك ابن عطية. إذن برر أو سوغ موسى عليه السلام ما اتهمه به فرعون. ففررت منكم لما خفتكم. ففررت منكم أي من فرعون وقومه، ولذلك جمع ضمير الخطاب بعد أن أفرده في قوله تمنها علي. ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين بعد الفرار. إذن الفرار من الظالم ليس عيبا. موسى عليه السلام فر من فرعون، فما في ما العيب في ذلك؟ الفرار من الظالم ليس عيبا، لقول موسى عليه السلام ففررت منكم لما خفتكم. فإن كان في فراره الحق الله تعالى يكرمه، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، وذلك بعد فراري منك. ثم قال موسى عليه السلام: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، يعني قبل ما تمن علي بنعمك نسيت ماذا فعلت ببني إسرائيل، فهذه نعمة أيضا من نعمك علي، لما لم تذكرها؟ وتلك نعمة تمن، إذن هذا الصيغة هنا صيغة استفهامية، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، معنى عبدت ذللت واتخذتهم عبيدا، فمعنى هذا الكلام أنك عددت نعمة علي تعبيد بني إسرائيل، وليست في الحقيقة بنعمة. ما الذي أوصلني إلى قصرك؟ أوصلني إلى قصرك أنك جعلت بني إسرائيل عبيدا وأنك تقتلهم، فنجاني الله وأوصلني إلى قصرك، فهذا نعمة علي؟ هذه منة منك؟ لا، وليست في الحقيقة بنعمة، إنما كانت نقمة، لأنك كنت تذبح أبناءهم، ولذلك وصلت أنا إليك فربيتني. فالإشارة بقوله تلك إلى التربية، وتربيتك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، وأن عبدت في موضع رفع عطف بيان على تلك، أو في موضع نصب على أنه مفعول من أجله. وقيل معنى الكلام: تربيتك نعمة علي لأنك عبدت بني إسرائيل وتركتني، فهي في المعنى الأول إنكار لنعمته، وفي الثاني اعتراف به، لكن المعنى الأول هو الأولى. فهذا دأب الظالمين جميعا، يمنعون الناس من حقوقهم، ثم بعد ذلك إذا أعطوهم جزءا منها صاروا يمنون عليهم بها. الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، ما أحد يملك الأرض، الأرض يملكها من دفع ثمنها، فما في ملك لأحد. فيأتي مثلا ظالم يقول: ممنوع فلان وفلان وفلان أن يشتروا الأرض، ثم بعد ذلك يسمح لواحد منهم فيمن عليه بها. ما لك من بهذا؟ لأنك في الأصل منعته من حق له ثم أبحته له، فأي من لك؟ هو تحمل ظلمك قبل أن تمن عليه. وهكذا جميع الأفعال التي يفعلها بعض الظالمين من فتح المدارس، أو من السماح لدروس العلم، أو من السماح للكتاب الإسلامي، أو من السماح لكذا، هذه ليست منا، هذه حقوق، فهم يمنعون الناس منها ويقاتلون الناس عليها ويذبحونهم من أجلها، ثم بعد ذلك يسمحون لبعضهم لكي يمنوا عليهم، فيقولون: أنشأنا مركز كذا، وأنشأنا جامعة كذا، أنشأنا مدرسة كذا ومعهد كذا، ويمنون على الناس، وهؤلاء يقبلون المن. لو كانوا يفقهون هذه الآية لكان قالوا لهم: وتلك نعمة تمنونها علي أن قتلتم الناس وكافأتمونا على نفاقنا فمنحتمونا مدرسة. بعض علماء السلاطين المفتي الصغاة يفتون لهؤلاء المجرمين فينعمون عليهم بالإذن بالتدريس، والإذن بالجامعات، والإذن بالمدارس، والإذن في الدعوة إلى الله عز وجل، والخروج في التلفزيونات، والإسلام بخير والدين بخير وكله بخير. فهؤلاء يقال لهم: وتلك نعمة تمنونها أن قتلتم الناس فنافقت لكم فأكرمتموني بهذا الترخيص، ترخيص الجامعة ولا ترخيص المعهد ولا ترخيص المدرسة، هذا نفس الشيء. فموسى عليه السلام ما قبل منة فرعون، ليس لك من، مع كونه في الظاهر منا، طعام شراب رعاية تربية سكنة إلى آخره، في ظاهرها من، لكن ما سببها؟ وسببها قتل وسببها ظلم. فلذلك العلم والدين الذي يكون منا من ظالم على مسلم لا بركة فيه ولا خير منه. إذا رجل ظالم يفتح للمسلمين بعض الأشياء حتى يمن بها عليهم وحتى يرائي الناس بهذا، ما في خير ما في بركة ولا ينتظر منه شيء. هذا مثل الأرض المغصوبة، الصلاة في الأرض المغصوبة ما فيها ثواب، وعند بعض الأئمة صلاة باطلة، فبعض الناس هداهم الله تعالى يغترون بهذا الشيء، يظنون أنه بذلك يحفظ الإسلام بهم. الإسلام محفوظ بهم وبغيرهم، بهم وبدونهم، ما أحد يفتقر حفظ الإسلام عليه حتى ينافق من أجل أن يحفظ الإسلام. الله تعالى غني، الله ما أمرنا بالنفاق، لا أمرنا بالكذب والدجل والباطل مما نسمعه من هؤلاء الذين باعوا أنفسهم للشياطين بالمجان والعياذ بالله. نسأل الله السلامة. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. باعوا أنفسهم مجانا، ما قبضوا شيئا، ما قبضوه فتات، لا يسوى قيمة ما بذلوه من النفاق. نسأل الله السلامة والعافية. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. هنا سكت فرعون، انتقل إلى أمر آخر. ما هو الأمر الآخر؟ قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ هذا اسمه تأليب الرأي العام. ما تسمعون ماذا يتكلم؟ طيب قل لنا أنت ماذا يتكلم؟ ما عندك كلام تتكلم به؟ تريد كلاما من الناس؟ إذن هذا نوع من تأليب الرأي العام، وفيه ضعف، يعني فيه ضعف المتكلم، يحتاج إلى أن يستند إلى أفكار الناس، ما خطر بباله ماذا يقول، فيريد. تسمعون هذا، فالمنافقون الذين حوله ماذا سيفعلون؟ كل واحد سينجده بتعليق، فيبني على هذه التعليقات. قال للملأ لمن حوله: ألا تستمعون؟ تعجبا من جوابه، فزاد موسى في إقامة الحجة بقوله: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. انتهى الآن من المل ومن السؤال المجرد إلى الأحكام. الحكم الذي خرج به أنه مجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. سيدنا موسى ما ناقشه في قضية مجنون، أراد أن يبين له من المجنون. رب المشرق والمغرب وما بينهما، إن كنت عاقلا تعبده، إن كنت عاقلا تعرفه، إن كنت عاقلا تؤمن به، فمن المجنون؟ أنا أم أنت؟ أنا أدعوك إلى خالق السماوات والأرض رب المشرق والمغرب، وأنت تنفي وجوده وتزعم ذلك لنفسه. نفذ هنا أو نفذ صبر فرعون. قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. إذا ما في نقاش، وصل فرعون إلى النهاية. نتيجة أنا فقط، يقول فرعون أنا. فلما أظهر فرعون الجهل بالله فقال: وما رب العالمين؟ أجابه موسى بهذه الأشياء. ربكم ورب آبائكم الأولين، لأن وجود الإنسان وآباءه أظهر دلالة عند العقلاء وأعظم البراهين. فإن أنفسهم أقرب الأشياء إليهم، فيستدلون بها على وجود خالقهم. فلما ظهرت هذه الحجة حاد فرعون عنها، ونسب موسى إلى الجنون مغالطة منه، وأبدى الإزدراء والتهكم في قوله رسولكم الذي أرسل إليكم، فزاد موسى في إقامة الحجة بقوله رب المشرق والمغرب، لأن طلوع الشمس وغروبها آية ظاهرة لا يمكن أحدا جحدها ولا أن يدعيها لغير الله. ولذلك أقام إبراهيم الخليل بها الحجة على نمرود لما قال نمرود أنا أحيي وأميت، فدعا رجلين قال اقتلوا هذا، قتلوه، قال هذا أمته، أطلقوا هذا، أطلقوه، قال أحييته، أنا أحيي وأميت. هذا الجواب الطفل لا يقبله. ما ناقشه إبراهيم عليه السلام؟ لأن مثل هؤلاء في ذلك الموطن لا يناقشون. فانتقل إبراهيم عليه السلام إلى أمر لا يستطيع الجدل فيه، فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، قل للزبانية الحراس للمخابرات قل لهم يأتوا بالشمس من هنا يخرجوها من هنا، فبهت الذي كفر. فهنا أيضا موسى عليه السلام قال رب المشرق والمغرب. فلما انقطع فرعون بالحجة رجع إلى الاستعلاء والتغلب، فهدده بالسجن، فأقام موسى عليه الحجة بالمعجزة، وذكرها له بتلطف طمعا في إيمانه، فقال أولو جئتك بشيء مبين، يعني تسجنني ولو جئتك بشيء مبين، فهذا إشارة عندي شيء هل تريد أن تراه؟ قال فأتي به إن كنت من الصادقين. أولو جئتك بشيء مبين، والواو واو الحال، دخلت عليها همزة الاستفهام وتقديره أتفعل بي ذلك ولو جئتك بشيء مبين. وقد تقدم في الأعراف ذكر العصا واليد، قال فأت بي إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه موسى عليه السلام فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. إذن وجد فرعون بغيته في نسبة موسى عليه السلام إلى السحر. قبل قليل نسبه إلى أين؟ إلى الجنون، ثم غير إلى السحر. هكذا التهم التي يكيلها الطغاة اليوم للناس، هكذا يكيلون أول تهمة يظهر بطلان، يكيلون تهمة ثانية، فيظهر أن مشكلتهم ليست هذه التهم، مشكلة أخرى لم تذكر، وهي مشكلة الكفر والإيمان. فلا يستطيعون أن يقولوا تهمته أنه مؤمن، ولا يستطيعون أن يقولوا نحن نعاقبه لأننا كفار، فيحتاجون إلى شبه، إلى أشياء يدفعون بها عن أنفسهم هذا. إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. أنا الشعب مو من أجلي، ليس من أجلي، من أجلكم. هذا يريد أن يخرجكم من أرضكم، أنا ما لي علاقة، مشكلة موسى ليست معي، مشكلة موسى معكم. هذا استغلال الشعب. إذن استغلال الشعب ليست قضية جديدة اليوم، كل واحد يطبل للشعب فيتبعه الشعب. فرعون في ذاته يطبل للشعب من أجل أن يتبعه الشعب. إذن الشعب يتبع الطبلة لا يتبع الحق. هؤلاء الطغاة يفهمون طبع الشعوب، طبع الشعوب تحب التطبيل، من يطبل يرقصون خلفه. فقال لهم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ ماذا تفعلون أنتم؟ حكم للشعب، نريد حكم الشعب، فماذا تريدون أن نفعل به؟ الآن سيبدأ سباق النفاق من هؤلاء الممثلين للشعب. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، إذا كان ساحر عندنا نحن سحرة فنظهر بطلان سحره، وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. فإن قيل، قال المصنف، كيف قال أولا إن كنتم موقنين؟ قال سيدنا موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، ثم قال آخرا إن كنتم تعقلون. فالجواب أنه لاين أولا طمعا في إيمانهم، فلما رأى منهم العناد والمغالطة وبخهم بقوله إن كنتم تعقلون، وجعل ذلك في مقابلة قول فرعون إن رسولكم لمجنون. أنظره، يعني عطي مهلة، خلينا نجمع السحرة ونري، وقد أفلح اليوم من استعلى. وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، هو يوم الزينة، يعني في يوم عيد يكون الناس مجتمعين. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ لعلنا نتبع السحرة، أي نتبعهم في نصرة ديننا لا في عمل السحر. يعني السحرة سيبرهنون على صدق ديننا وسيظهرون عدم حجة موسى عليه السلام على قولهم. فلما جاء السحرة، هذا المنطق المادي، فرعون يصفقون له، لكن وراء التصفيق نريد شيئا، أما نصفق بالمجان يعني. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ إذن ما في شيء كرامة لعيون فرعون، حتى بشدة طغيانه يحتاجون إلى الانتفاع منه. قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. الاهتمام عند المنافقين بالقرب أشد أحيانا من اهتمامهم بالمال. المنافق أحيانا يريد أن يكون قريبا، أهم عنده من أن يكون ذا مال. كيف يعني قريب الآن في عصرنا؟ يعني إذا اتصل بالتليفون يلبى طلبه، أو إذا كان في الطريق مثلا أراد أن يخيف إنسانا يمسك بالتليفون فيخيف الناس. هذا هنا في هذه البلاد لا ترونه، في بلادنا يرى كثيرا، في بلادنا وما يشبهها يرى، يأتي إنسان شقي في الأسواق يخاصم الناس أو يظلمهم أو كذا، فيأتون ليأخذوا حقهم منه فيخرج التليفون، بإخراج التليفون يبتعد الناس. لمن يتصل؟ يتصل بالزبانية حتى يأتوا فيضرب الناس أو يسجنوهم أو يأخذوهم إلى مكان لا يرون الشمس فيه. وإنكم إذن لمن المقربين، إذن في محسوبيات من جماعتنا، من جماعة الفئة الحاكمة، هؤلاء يكون لهم امتيازات في المجتمع فسنعطيكم هذه الامتيازات. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم، صارت تمشي هكذا الحبال هنا من هنا، وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، قسم أقسموا به. وقد تقدم في الأعراف تفسير ما يأفكون وما بعد ذلك، يعني ما يكذبون، وسحروا أعين الناس واسترهبوهم. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، تأكل هذه العصي. فالساحر يعلم ماذا فعل ويعلم ما يفعل الساحر الآخر. فلما رأى معجزة موسى عليه السلام عرف أن هذا ليس من جنس عملهم، لذلك هؤلاء رأوا الحق وأسقط في يدهم وألقي السحرة ساجدين، ساجدين لله تعالى، معترفين بأنهم أمام نبي مرسل، أمام معجزة ربانية وليست أمام حيل سحرية. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ هذا المنطق موجود اليوم عند طغاة الأرض، موافقة أمنية على الإيمان. تريد تصلي تحتاج موافقة أمنية، مثلا أنت ذهبت إلى الجيش، في الجيش كفر ما في إيمان، في الجيش طبعا في بلادنا كفر بلا إيمان، الصلاة جريمة يعاقب عليها. إذا أردت أن تصلي لازم تأخذ موافقة أمنية، آمنتم له، ويمنون عليك بها أيضا، آمنتم له قبل أن آذن لكم. الإيمان بالله جل جلاله يحتاج إلى إذن فرعون في منطق فرعون، وهكذا في منطق كل طغاة الأرض الدين يحتاج إلى رخصة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الأمة رخصة، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. كل الأرض مسجد، ما في المسجد ليس فقط بناء وقبة منارة، أي موضع في الأرض مسجد وطهور، لا يستطيع ظالم أن يمنعك، طبعا ما لم تكن الأرض مملوكة، فعلى طرف الطريق في طرف الزقاق في طرف كذا جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا ترخيص من النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يحتاج المسلم إلى إذن أحد في إقامة شرع الله ودينه، لا في صلاته ولا في صيامه ولا في حجه. الآن الذي يمنع الناس من الحج، أتحجون قبل أن آذن لكم؟ ما في أحد يتدخل بين وصول الإنسان إلى بيت الله العتيق، ما أحد له حق يتدخل، لا من هذه الدولة ولا من هذه الدولة، هذا للناس جعلناه سواء. لا، إذا ما أذنت لك أن تحج ما في حج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتينا من كل فج عميق. الله دعا الناس جميعا على لسان خليله إبراهيم، فمن هذا زيد وعبيد وعمر وبكر أن يجعلوا أنفسهم حاجزين بين الناس وبيت الله تعالى؟ نسأل الله السلامة من هذا المنصب الذي ينصب صاحبه في جهنم، أن يكون صادا عن سبيل الله، يجعل نفسه مانعا لبيت الله. فآمنتم له قبل أن آذن لكم، إذن هذا الإجمال فيه تفاصيل كثيرة نجدها في حياتنا اليومية، في حياتنا المعاصرة، من منع الناس من حقوقهم الدينية والدنيوية أيضا. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، هذه نظرية المؤامرة، إذن في هنا مؤامرة، هذا أستاذكم، فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، يعني أقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، وأقطع الرجل اليد اليسرى والرجل اليمنى، ولأصلبنكم أجمعين، يعني يجعلهم وهم أحياء مصلوبين على الأخشاب. قالوا لا ضير، من رأى هذه المعجزة وآمن بالله حق الإيمان استخف وازدرى هذه العقوبات التي يقولها فرعون. قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، أي لا يضرنا ذلك لأننا ننقلب إلى الله. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، يعني أول من آمن بموسى نحن. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. هنا طوي في القصة أشياء تذكر في مواطن أخرى من القرآن الكريم، فجاء السياق إلى خروج بني إسرائيل من مصر. أن أسر بعبادي إنكم متبعون، إخبارا باتباع فرعون. أسر بعبادي يعني اذهب ليلا، السرى المشي في الليل، اذهب مع بني إسرائيل ليلا، إنكم متبعون، يعني فرعون له استخبارات سيعلمون بخروجكم، لذلك سيتبعونكم فلا تخافوا، إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، يعني صار استنفار يجمع مثل حالة الطوارئ. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون. الشرذمة الطائفة من الناس، وفي هذا احتقار لهم، على أنه روي أنهم كانوا 600,000، ولكن جنود فرعون أكثر منهم بكثير. هذا احتقار الطاغية للناس، 500,000 إيش يعتبرهم؟ شرذمة قليل. فهكذا طغاة العصر مو 500,000، 600,000، 3 ملايين، 10 ملايين، هؤلاء ليسوا من الناس، ليسوا من المواطنين، كما في بلاد الشام هؤلاء الناس الذين شردوا والناس الذين قتلوا والناس الذين في السجون، هؤلاء ليسوا من الشعب، الشعب هم المطبلون المصفقون فقط. هؤلاء فئة، أو هؤلاء عصابة، أو هؤلاء تنظيم، أو هؤلاء كذا، من الألفاظ التي فيها استحقار واستخفاف بهذه الآلاف المؤلفة. إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، فهم إرهابيون. غائظون إرهاب، هذا إغاظة فرعون إرهاب له. وإنا لجميع حاذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. أخرج الله تعالى فرعون وملأه من هذه الأشياء ليتبعوا بني إسرائيل، يعني التي بمصر. والعيون الخلجان الخارجة من النيل، وكانت ثم عيون في ذلك الزمان، يعني كأنه كان في مصر عيون. الآن في مصر لا يوجد عيون، كل مصر من النيل فقط، لا يوجد شيء يخرج من الأرض ماء إلا مواطن قليلة جدا بعيدة عن النيل. وكانت ثم عيون في ذلك الزمان، وقيل يعني الذهب والفضة وهو بعيد، ومقام كريم مجالس الأمراء والحكام، وقيل المنابر، وقيل المساكن الحسان. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. كذلك في موضع خفض، خفض صفة لمقام، مقام كريم، أو في موضع نصب على تقدير أخرجناهم مثل ذلك الإخراج، أو في موضع رفع على أنه خبر ابتداء تقديره الأمر كذلك. وأورثناها بني إسرائيل، أي أورثهم الله مواضع فرعون بمصر، على أن التواريخ لم يذكر فيها ملك بني إسرائيل لمصر، وإنما المعروف أنهم ملكوا الشام، فتأويله على هذا أورثهم مثل ذلك بالشام، يعني الزروع والجنات والعيون والكنوز والمقام الكريم. خرج فرعون منه ليتبع بني إسرائيل، فكانت نهايته الغرق. وأورث بنو إسرائيل مثل ما كان لفرعون، جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، لكن في مكان آخر، ليس في مكان فرعون في مصر، وإنما في الشام. وهذا لم يحصل للجيل الذي خرج من مصر، إنما حصل للجيل الذي بعدهم. الذين خرجوا من مصر عوقبوا بالتيه 40 سنة يتيهون في الأرض، ثم بعد ذلك خرج جيل آخر كان منهم نبي الله داود ونبي الله سليمان عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، فورث هؤلاء الأرض وأقاموا الملك، وكان بنو إسرائيل في وقتهم في عز وقوة ومنعة. فأتبعوهم مشرقين، أي لحقوهم، وضمير الفاعل لفرعون وقومه، وضمير المفعول لبني إسرائيل. مشرقين معناه داخلين في وقت الشروق وهو طلوع الشمس، وقيل معناه نحو المشرق وانتصابه على الحال. بنو إسرائيل خرجوا جهة المشرق لأنهم يريدون العبور إلى سيناء. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين فلما تراء الجمعان، وزن تراء تفاعل وهو مشتق من الرؤية، يعني لما رأى بنو إسرائيل فرعون خلفهم. الجمعان جمع موسى وجمع فرعون، أي رأى بعضهم بعضا، ففرعون أدرك بني إسرائيل ورآهم، وبنو إسرائيل رأوا فرعون يتبعهم. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. حكم هذا إنا لمدركون حكم، ما قالوا نخشى أن يدركنا أو نخاف أن يدركنا، قالوا إنا لمدركون، هذا سوء لفظ. فقال موسى عليه السلام كلا، كلا نفي مع زجر، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق. تقدير الكلام فضرب موسى عصا، فضرب موسى البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، أي كل جزء منه، والطود الجبل. وروي أنه صار في البحر 12 طريقا، لكل سبط من بني إسرائيل طريق. فانسحب الماء من هنا وانسحب الماء من هنا وصارا جامدين، ومشى بنو إسرائيل في بين المائين. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين، يعني بالآخرين قوم فرعون وقومه، ومعنى أزلفنا قربناهم من البحر ليغرقوا. ففرعون قال عن موسى أنه مجنون، قال عن موسى إنه ساحر. طيب كيف تتبعه في سحره؟ كيف صدقت أن البحر ينفلق؟ كان من مقتضى يعني التزامه بمبدئه أن يخاف مما فعل موسى فيقف على الشاطئ، لكن رأى موسى دخل في البحر فدخل خلفه. فخرج بنو إسرائيل من الشاطئ الآخر وأطبق البحر على فرعون. وثم ظرف يراد به هنا حيث انفلق البحر، وهو بحر القلزم. القلزم البحر الأحمر، هذا الذي في رأسه شعبان، خليج العقبة وخليج السويس. ثم أغرقنا وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن ربك وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم قال سبحانه واتل عليهم نبأ إبراهيم. إذن هذه القصة لبني إسرائيل كانت في قضية جدال موسى عليه السلام مع فرعون وإقامة الحجج عليه، ثم ذكرت خروج بني إسرائيل واتباع فرعون لهم وإهلاكه في البحر، ثم يذكر بعد ذلك إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.